الطحاوي حنفي وعقيدته سلفيه، ابن ابي العز حنفي وعقيدته سلفيه، وهناك كسر منهم عقيدتهم ماتريديه، فمش كله. الامام ابو حنيفه من اهل السنه. القرب الله تعالى لمن يدعوه قرب ذات بلا كيف ام انه قرب معيه؟ ما تستعجلش، تستعجلش في الامور اللي هيبقى فيها شغل كبير ان شاء الله تعالى. ربنا يتقبل منا ومنكم ويثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. قال لو ادخلت سؤال، هل لو ادخلت اختي معهد لحفظ القران الكريم بالعافيه هل جاز ذلك؟ يعني ايه بالعافيه؟ المهم دخلت الحمد لله المعهد حفظ القران. طالما دخلت الحمد لله نسال الله لك ولها ولكم جميعا العافيه باذن الله تعالى. بس انا ما فهمتش معنى كلمه العافيه، يعني ايه بالذات؟ يعني ربنا رب يثبتنا جميعا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ربنا يثبتنا وارزقنا جميعا حفظ كتابه والعمل به واعتقاد ما كان عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.